أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه البارحة، وكنا نتحدث بمزيد من الإسهاب عن متعة الفشل وتعريفه وفوائده وأثره وبعض القصص التي سقناها، فاليوم نكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. هذا الرجل عرف فعلا متعة الفشل، لم ييأس. اسمه هوندا، صاحب مصانع سيارات ودراجات هوندا. لم يسمح للمشاكل والعقبات والصعوبات أن تثني عن تحقيق حلمه. في سنة 1938 السيد هوندا كان طالب علم فقير يحلم بتصميم حلقة البستم رينج، باللغة العربية يسموه حلقة الكباس. مهمته أنه يمنع الزيت من الوصول إلى رأس المحرك. اختراع رائع. مهمة هذا الاختراع أنه جعل محركات السيارات تعمل بطريقة فعالة واقتصادية وليس بالأمر السهل. لما قام بتصميم هذا البستم حتى يبيعه لشركة تايوتا، وكان يحلم بهذا البستم، لما بدأ يبيعه لشركة تايوتا، شركة تايوتا طبعا رفضت رغم أنه اقترض أموال وكذا، لكن تايوتا كانت تريد معايير أخرى. عاد إلى المدرسة حتى يكمل تعليمه وسط سخرية واستهزاء مدرسينه وأصدقائه. فكرة سخيفة غير جيدة، إيش هالتفكير هذا؟ زي بالضبط اليوم ما بيحصل لبعض أفكارنا اللي تقتل في مهدها. هل أصيب بالإحباط؟ ممكن. هل كان مفلس؟ نعم. هل صرف النظر عن الفكرة كلية؟ بالتأكيد لا. في السنتين اللي تلت هذه الحادثة قضاها السيد هوندا هو يحاول إيجاد طرق جديدة لتحسين هذا البستم، فاستطاع من خلال معادلة النجاح اللي احنا شرحناها انه كل مرة يغير من طريقته، كل مرة يغير من طريقته، حتى نجح في تطوير هذا البستم. فقامت تايوتا عندئذ بشراء هذا الاختراع، ومن أجل أن يبني مصنع لهذا البستم احتاج أسمنت عشان يبني مصنعه. لكن الحكومة اليابانية كانت بتستعد في ذلك الوقت للدخول في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ما كانت الظروف مآتية لبناء مصنع، وكاد حلمه أن يموت وما في أحد يساعده. فهل تخلى عن فكرته في بناء المصنع؟ بالتأكيد لا. ولأنه قرر أنه يبني المصنع، وطبعا الفكرة إلغاءها كانت ليست من الاختيارات المتاحة أمامه، فوجد من يعينه من أصدقائه، ولأسابيع متتالية استطاع أن يبني هذا المصنع عشان ينتج هذا الكباس أو ينتج هذا البستن. هل انتهت القصة؟ بالتأكيد لا. قامت الحرب العالمية الثانية، وقامت القوات الأمريكية بتفجير مصنعه، وبدل ما يشعر بمشاعر الإحباط والخسارة والفشل جمع موظفينه وقال لهم أسرعوا، أترون هذه الطائرات؟ إنها تسقط مخازن وقود، فاجمعوها لنا بسرعة. وبالفعل بدأ الموظفون عنده يجمعوا له هذه المواد، لأنها كانت تعتبر من المواد الخام اللي ما كانت موجودة في ذلك الوقت في اليابان على الإطلاق. واستطاع السيد هوندا أن يستفيد مما تعطيه له الحياة، أي ظروف عنده استفاد منها، فبنى مصنعه من الألمنيوم أو المعدن. لكن بعد ما بنى المصنع حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تعرضت اليابان للزلزال فانهدم مصنعه. ولكن صاحب الإرادة، صاحب القوة، يستفيد من كل التجارب التي تمر فيه لصالحه. طبعا لما انتهت الحرب كانت اليابان في حالة فوضى سيئة، حتى أن السيد هوندا ما كان يستطيع أنه يملأ سيارته ببنزين، ما كان موجود حتى يذهب إلى السوق ويحضر بعض الطعام لعائلته. فسأل نفسه السؤال، السؤال ماذا تتذكروا؟ سأل نفسه السؤال الصحيح، قال كيف أستطيع أني أذهب إلى السوق أحضر هذا الطعام لأسرتي؟ ما سأل نفسه ليش بيحصل لي كده؟ ليش تهدم مصنعي؟ ليش قام الزلزال؟ أنا سويت اللي علي على الإطلاق. وسرعان ما اهتدى تفكيره إلى أنه أخذ ماتور صغير هو صنعه بنفسه وأضافه لدراجته بطريقة فنية، فكان أول اختراع للدراجة بهذه الطريقة. وبدأ فعلا أصحابه يأتوه اعمل لنا، لأنه ما كان في بنزين في اليابان بعد الحرب العالمية، مدمر البلد. فبدأ يعمل لهم هذه المواتير حتى نفذت كل المواتير اللي عنده. ففكر ببناء مصنع يصنع هذه المواتير، لكن ما عنده أموال، مديون. فبدأ يراسل عدد كبير من المحلات في اليابان اللي تبيع الدراجات، فاستجاب له عدد كبير من هذه المحلات وعطوه المال، وبدأ مصنعه يتحرك. صحيح في البداية الماتور اللي كان يعمله كان ضخم والإقبال عليه كان قليل، لكنه لاحظ الشيء الذي يعمل والذي لا يعمل، وبدأ يطوره، بدأ يطوره حتى زاد الإقبال عليه، وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا، التي تعد واحدة من أنجح الشركات، فيها 100,000 موظف. هذا كله لأن السيد هوندا لم يستسلم، لم ييأس، لم يجعل الآلام أن تصيبه بالإحباط على الإطلاق، واستمر حتى النهاية لأنه كان القرار في ذهنه واضح. شخص طبعا بفضل الله عز وجل وقف أمام هذه العواصف أو ما يسميه الناس بلغتهم فشل. فاستمتع بفشلك إن كان هناك ثمة فشل. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.